يقول هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ الجواب أن هذا المحل من المسكوت عنه في الشرع، فلم يأتي بالإثبات ولا بالنفي، فإن شئت رفعت تبعا للأصل، وإن شئت تركت تبعا لعدم ورود شيء بخصوصه. وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يرفع يديه بين الأذان والإقامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.